الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نستفتح في هذه الليلة المباركة سورة الزمر، وهي التي أخذ اسمها من آخر ما جاء فيها من قول الحق عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. أيضا قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، فسميت سورة الزمر. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال: تنزيل مبتدأ، وخبره من الله. تنزيل من الله، تنزيل الكتاب من الله، أو خبر ابتداء مضمر تقديره هذا تنزيل. ومن الله على هذا الوجه يتعلق بتنزيل، أو يكون خبرا بعد خبر، يعني خبر ثاني، أو خبر مبتدأ آخر محذوف. والكتاب هنا القرآن أو السورة، واختار ابن عطية أن يراد به جنس الكتب المنزلة، تنزيل الكتاب بمعنى تنزيل الكتب. وأما الكتاب الثاني فهو القرآن، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن باتفاق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون معناه متضمنا للحق، أنزلنا إليك الكتاب وفيه الحق، والثاني أن يكون معناه الاستحقاق والوجوب. إنا أنزلنا إليك الكتاب لاستحقاق أن ينزل الكتاب، فاعبد الله مخلصا له الدين، أي لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر، وهو الرياء. الشرك الأكبر أن يتخذ الإنسان مع الله تعالى شريكا أو ندا، فيعبد مع الله تعالى غيره، سواء كان هذا الغير من الإنس أو من الجن أو من النباتات أو من الحيوانات أو من الجمادات. ولا شرك أصغر وهو الرياء، يعني أن يقصد بعمله غير الله تعالى جل جلاله. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا للتنبيه: لله الدين الخالص، قيل معناه من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين الخالص. ويحتمل أن يكون معناه: إن الدين الخالص هو دين الله، وهو الإسلام الذي شرعه الله لعباده ولا يقبل غيره. ومعنى الخالص الصافي من شوائب الشرك. وقال قتادة: الخالص الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الحسن: هو الإسلام، وهذا أرجح لعمومه. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يريد بالأولياء الشركاء المعبودين، ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكفار العابدين لهم، أو الشركاء المعبودين، يعني يكون معنى الآية: والذين اتخذ المشركون من دونه معبودين لهم، أو يكون الذين راجعا إلى المشركين، يعني الذين إما يرجع إلى المتخذين أو راجع إلى المتخذين. والأول أظهر، يعني أنه راجع إلى الكفار، لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على الذين، تقديره الذين اتخذوهم، ويكون ضمير الفاعل في اتخذوا عائدا على غير مذكور، وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء، وخبره إما قوله إن الله يحكم بينهم، أو المحذوف المقدر قبل قوله ما نعبدهم، لأن تقديره يقولون ما نعبدهم. والأول أرجح لأن المعنى به أكمل. إذن العابدون الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعبدونهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه الجملة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى في موضع معمول قول محذوف. هذا كثير في القرآن، أن يأتي مقول القول وحذف الفعل قبله. مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تأويل الآية وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، فيحذف القول لمعرفته. فهنا أيضا والذين اتخذوا من دون الله أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والقول في موضع الحال أو في موضع بدل من صلة الذين، وقرأ ابن مسعود قالوا ما نعبدهم لإظهار القول، أي يقول الكفار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده، ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا عيسى أو عزير عليهم السلام، فإن جميعهم قالوا هذه المقالة. ومعنى زلفى قربى، فهو مصدر من يقربونا، ما نعبدهم إلا إلى تقربا إلى الله تعالى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فالله تعالى يقضي بينهم يوم القيامة وهم يختلفون في معبوداتهم، والله تعالى يحكم عليهم يوم القيامة. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إشارة إلى كذبهم في قولهم ليقربونا إلى الله. وقوله لا يهدي، إن الله لا يهدي من هو كاذب، في تأويله وجهان: أحدهما لا يهديه في حال كفره، والثاني أن ذلك مختص بمن قضى عليه بالموت على الكفر. وهذا تأويل لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين حيث وقع. إذن هناك كثيرا من الكفار دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم، ومنهم كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما معنى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار؟ معناه لا يهديه إن كان ممن قضى الله أن يموت بالكفر، فالله لا يهديه، أو لا يهديه في حال كونه كافرا في تلك اللحظة. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه تنزيه. الولد يكون على وجهين: أحدهما بالولادة الحقيقية، وهذا محال على الله لا يجوز في العقل، والثاني التبني بمعنى الاختصاص والتقريب، كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدا لإفراط محبته له، وهذا ممتنع على الله بإخبار الشرع. فإن قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعم نفي الوجهين. فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية، لو أراد الله أن يتخذ ولدا على جهة التبني لاصطفى لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته، ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله. إذن هذا المعنى هنا أنه لو أراد الله أن يتخذ ولدا بمعنى الاختصاص والتقريب لا بمعنى الولادة الحقيقية، لأن ذلك الأمر محال. وقال الزمخشري معناها لو أراد الله اتخاذ الولد لم تنع ذلك، ولكنه يصطفي من عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا، فاصطفى الملائكة وشرفهم بالتقريب فحسب الكفار أنهم أولاده، ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثا فأفرطوا في الكفر والكذب على الله وملائكته. سبحانه هو الله الواحد القهار، نزه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد، ثم وصف نفسه بالواحد، لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد، لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له، لأنه واحد سبحانه. إذن هذا توحيد الذات، الله تعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد. ووصف نفسه سبحانه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد، لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى، فكيف يكون شريكا له؟ ثم أتبع ذلك بما ذكره من خلقة السماوات والأرض وغيرهما لتدل على وحدانيته وقدرته وعظمته سبحانه. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار، التكوير اللف والليل، ومنه كور العمامة التي يلتوي، أو كور العمامة التي يلتوي بعضها على بعض، العمامة مكورة بمعنى ملفوفة، وهو هنا استعارة، ومعناه على ما قال ابن عطية يعيد من هذا على هذا، فكأن الذي يطيل من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزءا فيستره، وكأن الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فيه. إذن يدخل النهار في الليل والليل في النهار، فيطول النهار ويقصر الليل، ويقصر الليل ويطول النهار، فكأنها تكور العمامة تكويرا، يكور الليل على النهار. ويحتمل أن يكون المعنى أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه، فشبه في ستره له بثوب يلف على الآخر، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر سبحانه. كل يجري لأجل مسمى، الشمس والقمر والأرض كلهم يمشون يعني إلى يوم القيامة لأجل مسمى، يعني يوم القيامة، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم أيها الناس من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها، جعل من هذه النفس الواحدة زوجها يعني حواء، خلقها من ضلع آدم. فإن قيل كيف عطف قوله ثم جعل على خلقكم بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة، ولا شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم، خلقة آدم أولا، ثم جعل منها زوجها، ثم خلقكم منها، فكيف يقدم خلقكم على جعل حواء؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول وهو المختار، أن العطف إنما هو على معنى قوله واحدة، يعني خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها، ثم جعل من الواحدة على معنى قوله واحدة لا على خلقكم، كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد وحدتها. الثاني أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الوجود، يعني خلقكم من نفس واحدة هذا خبر، جعل منها زوجها خبر آخر، عطف الخبر الثاني على الخبر الأول بثم. الثالث أنه يعني بقوله خلقكم إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر، وكان ذلك قبل خلقه حواء، والله تعالى أعلم. فالمصنف اختار الوجه الأول، أن العطف على واحدة وهي نفس آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم، يعني ثمانية الأزواج المذكورة في الأنعام، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فهذه هي الأنعام التي يأكل الناس منها وينتفعون من لبنها وصوفها وجلدها. وسماها أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر. وأما لفظ أنزل هذه الأنعام وأنزل لكم من الأنعام، فما معنى إنزال الأنعام؟ ففيه ثلاثة أوجه. الأول أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها إلى الأرض. الثاني أن معنى أنزل قضى وقسم، فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. الثالث أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام، فعبر بإنزالها عن إنزال أرزاقها، وهذا بعيد، وكأن المعنى الثاني هو أولى هذه المعاني، أنزل لكم من الأنعام بمعنى قسم لكم وقضى لكم هذه الأنعام أن تأكلوا منها وتنتفعوا بألبانها وأصوافها وأشعارها وأوبارها وجلودها. يخلقكم في بطون أمهاتكم، هذا من نعم الله تعالى على ابن آدم وعلى غيره من الحيوانات. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتم خلقه، ثم ينفخ فيه الروح في ظلمات ثلاث، هي البطن والرحم والمشيمة. المشيمة هي ما يلتصق بالجنين وفي الكيس، ثم هذه المشيمة تكون في الرحم في المرأة، هذا الرحم هو في داخل البطن، هذه ظلمات ثلاث. وقيل صلب الأب يكون في صلب الأب والرحم والمشيمة، والأول أرجح لقوله في بطون أمهاتكم ولم يذكر الصلب. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك سبحانه لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم أي لا يضره سبحانه كفركم ولا يرضى بعباده الكفر. تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين، أحدهما أن الرضا بمعنى الإرادة، ويعني بعباده من قضى الله له بالإيمان والوفاة عليه، فهو كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني إذا كان هنا الرضا بمعنى الإرادة فيكون العباد هنا المخصوصون، لا يرضى الله، لا يريد الله لخواص عباده لأوليائه الكفر، لا يرضى، لا يريد الله تعالى لعباده الأولياء الكفر. هذا على تأويل الرضا بمعنى الإرادة. والآخر التأويل الثاني أن الرضا غير الإرادة، والعباد على هذا على العموم، أي لا يرضى الكفر لأحد من البشر، وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا شرعا وأراده وقوعا ووجودا. إذن هنا على تفسير أن العباد هم بنو آدم جميعا، على هذا التفسير الرضا غير الإرادة، الله لا يرضى الكفر وإن أراده سبحانه. ولله تعالى المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، قد يغضب رجل على ولده فيطرده من البيت. الأب أراد الطرد أم لم يرده؟ أراد. هل هو راض عن هذا؟ غير راض. فاسترخ هنا الرضا عن الإرادة، فالله تعالى قدر وقضى أن يكون هؤلاء كفارا، لكنه لا يحب ذلك سبحانه. فهم القدر وفهم القضاء وفهم التكليف هذا الذي أمر المؤمن أن يكف عن البحث فيما بين هذه القضايا، ويكتفي المؤمن أن يقر ويؤمن بالقدر ويعتقده، وأن يؤمن بالتكليف ويعمل به. وما هي العلاقة بين القدر وبين التكليف؟ هذا يكله إلى الله ولا يبحث فيه ولا يسأل عنه، هذا اعتقاد من سلم الأمر لله. لكن هذا السؤال يبقى قائما، ما العلاقة بين القدر والتكليف؟ لذلك أجابت عنه الفرق، فأجاب عنه بعضهم بإنكار القدر، وأجاب عنه بعضهم بالقول بالجبر. هذا الجبرية والقدرية خرجت هذه الآراء، هذه الأفكار لتجيب عن هذا السؤال الذي هو ما العلاقة بين القدر والتكليف. أما من كان مطمئنا على السنة فإنه يعتقد القدر ويعمل بالتكليف ولا يتكلف معرفة سر القدر. هذا للتسليم والإيمان، هذا لمن كان مسلما وكان مؤمنا. وعلى هذا النفوس المطمئنة، وعلى هذا إيمان عوام المسلمين، عوام المسلمين كلهم يؤمنون بالقضاء والقدر أحسن الإيمان، ويعملون بالتكاليف أحسن العمل. هذا المطلوب. المطلوب عقل في الاعتقاد الإيمان بالقدر، والمطلوب في الأحكام العمل بالحلال والحرام فقط. فدخلت الفرق في محاولة فهم العلاقة بين القدر والتكليف، فخرجت هذه المذاهب التي كثر الكلام فيها من جبرية ومن قدرية إلى أقوال كثيرة جدا. إذن القول الثاني أن الرضا غير الإرادة، والعباد على هذا على العموم، أي لا يرضى سبحانه الكفر لأحد من البشر، وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم، فهو لم يرضه دينا ولا شرعا، وأراده وقوعا ووجودا. وأما المعتزلة فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة. طيب ماذا يفرق قول المعتزلة عن قول الأشعرية الأول؟ يفترق بمعنى العباد. الأشعرية لما فسروا أن الرضا، بعضهم لما فسر الرضا بمعنى الإرادة، جعل العباد هنا الأولياء المخصوصون. أما المعتزلة فسروا الرضا بمعنى الإرادة وجعلوا العباد هم العباد كلهم، الناس جميعا، فقالوا الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يريد الكفر. إذا وقع الكفر من أحد الناس فقد وقع بخلق هذا الإنسان الكفر، لا بخلق الله تعالى. يريدون تنزيه الله تعالى عن خلق الكفر. فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة، والعباد في هذه الآية على العموم، جريا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد. فيزعمون أن العبد يخلق أفعاله، لماذا؟ حتى ينزه الله تعالى عن خلق الشر وعن خلق الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، هذا عموم. والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. الشكر لله عز وجل منه الإيمان ومنه القيام بالشرائع. اعملوا آل داود شكرا. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ذكر في الإسراء، ذكر مثل هذه الآية في سورة الإسراء أيضا، يعني لا يحمل إنسان وزر تبعة إثم إنسان آخر. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الآية يراد بالإنسان هنا الكافر. إذن الإنسان هنا مخصوص، ليس كل الإنسان، ليس جنس الإنسان، بدليل قوله وجعل لله أندادا. إذن وإذا مس الإنسان الكافر ضر دعا ربه منيبا إليه. والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة. فالعتاب على الكفر وترك دعاء الله جل جلاله، وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله تعالى في الشدائد. فإن قيل لما قال هنا وإذا مس بالواو، وقال بعدها فإذا مس بالفاء، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. أين الآية الثانية؟ فإذا مس الإنسان ضر، الآية 49، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر، هنا قال وإذا مس الإنسان ضر، ما الفرق بين هنا وهنا؟ فالجواب أن الذي بالفاء مسبب عن قوله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فجاء بفاء السببية، قاله الزمخشري وهو بعيد. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فمسه ضر يعني لهذا السبب. ثم إذا خوله نعمة، معنى خوله أعطاه، والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يحتمل أن تكون ما مصدرية، أي نسي دعاءه، أو تكون بمعنى الذي، والمراد بها الله تعالى نفيا الذي كان يدعوه من قبل. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، يعني عاد إلى كفره. فهذا بمعنى الآية الأخرى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني هذا يقعون في المصائب في المحن في الأزمات فيرجعون إلى الله تعالى، فإذا قضي الأمر رجعوا إلى ما هم عليه من الضلال والمنكر والباطل. فأحيانا في أزمنة المحن يكثر الناس في المساجد، فإذا انتهت المحنة رجعت المساجد كما كانت. مثلا إذا حصل زلزال يأتي الناس إلى المساجد، بعد أيام ينسى الناس الزلزال فيرجعون إلى حياتهم، وهكذا سائر الناس. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت. كما كذلك الطلاب قبيل الامتحان يصلون ويدعون الله تعالى ويذكرون الله، ترى في أيديهم السبحة، بعد الامتحان بعضهم يرجع إلى ما كان بلا صلاة وبلا ذكر وبلا دعاء وبلا شيء. كذلك الإنسان مثلا عند المرض يذكر الله كثيرا، يستغفر ويدعو، فإذا عوفي ترك ذلك. كذلك المرأة أحيانا تريد أن تتزوج فتكثر الدعاء والصلاة ونحوه، فإذا تزوجت تركت ذلك، هكذا. هذا من طبع الإنسان، لكن المؤمن لا يعمل بهذا الطبع، إنما يتذكر نعمة الله تعالى عليه فيكون حمادا لله شاكرا له على نعمه ما ظهر منها وما بطن. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما هو الجواب؟ لا يستوون. أمن هو قانت، هذا في قراءتنا، في قراءة نافع أمن، أمن هو قانت آناء الليل بتخفيف الميم، على إدخال همزة الاستفهام على من، وقيل هي همزة النداء والأول أظهر، وقرئ بتشديدها أمن على إدخال أم على من، فصار هناك إدغام أم من، ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام، تقديره أم من هو قانت كغيره، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والقنوت هنا بمعنى الطاعة أو الصلاة بالليل. أم من هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل هو كغيره؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي. وآناء الليل ساعاته، قل يا عبادي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهل هنا العلم بمعنى معرفة الأشياء أو بمعنى الاطلاع على المعلومات؟ العلم هنا بمعنى العلم الذي يورث الخشية فيبعث على مزيد الإيمان، من آمن فهو يعلم ومن لم يؤمن فهو لا يعلم. إذن هذا ليس مقارنة بين البروفيسور والدكتور، هذا مقارنة بين من يعرف الله ويعلم حقوق الله وبين من لا يعلم حقوق الله، لا يستوون. أما البروفيسور والدكتور قد يكون هذا أعلم من هذا في شيء وهذا أعلم من هذا في شيء، وهذا راتبه أعلى وهذا سيارته أغلى وهذا جامعته أقوى وهذا درجته أدنى وهكذا. المقارنة ليست هنا، المقارنة بين من يعلم حق الله عليه فيقوم به وبين من لا يعلم حق الله فلا يقوم به، ففي الآخرة هذا في الجنة وذاك في جهنم. إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة، ومعناها التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وقد أحسنتم بدخولكم في الإسلام، وأرض الله واسعة، فإذا خرجتم من بلادكم فإنما تذهبون إلى بلاد الله. ما قال الله تعالى وأرض الناس واسعة، إنما قال وأرض الله واسعة، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فلا اختصاص للإنسان بأرض دون أرض. الله تعالى يجعل هذا الإنسان هنا، والله تعالى يجعل هذا الإنسان هنا، والله تعالى يقدر على هذا الإنسان أن يخرج من هنا إلى هنا، وعلى هذا الإنسان أن يذهب من هنا إلى هنا. فما فعله البشر من تخصيص الأرض لهم هذا لم يأذن به الله، الله تعالى قال إن الأرض لله، ماذا لك أيها الإنسان؟ لك ما تملك بمالك، أنت لك مال تملك قطعة من الأرض تنسب إليك مجازا، الله تعالى هو المالك الحقيقي، لكن أنت لما اشتريت هذه بمالك نسبت إليك، صارت هذه أرضك، هذا بيتك، هذه دكانك. طيب هذه الجبال والأنهار والبحار لمن هذه؟ ليست لك ولا لأبيك ولا لجدك ولا لعمك، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يجعلها لنفسه، لذلك من الغلط أن أرض هؤلاء الفلانين أو أرض الفلانين، هذه الأرض لله، فلان يملك مكانه، يملك ما ملكه بماله، أما ما ليس مملوكا فهذه أرض الله، وإن أرضي واسعة. وهنا أيضا وأرض الله واسعة، فإذا ضاق على المسلم مكان عيشه بسبب إسلامه فالله تعالى يكرمه بأرض أخرى، الله تعالى دعاه إليها، ما أحد أجلسه فيها، هذا منة من الله ليست من عباد الله. لماذا؟ لأنه خرج من بلده بسبب إسلامه، فالله تعالى يكرمه بمكان آخر. ماذا قال؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لأن هجرته لمن؟ هجرته لله. أما من كانت هجرته لدنيا يصيبها فيأتي طلاب الدنيا فيزاحمونه عليها فيقولون هذه ليست أرضك وهذه أرضنا وهذه أرض فلان وهذه أرض علان وهذه أرض بني كذا وهذه أرض بني كذا، لأنهم أهل دنيا. أما أهل الآخرة فلا لا يوجد هذه الموازين عندهم أبدا. وأرض الله واسعة يراد بها البلاد، نعم. فهؤلاء نزلت هذه الآية تأنيثا لهم وتنشيطا على الهجرة، تأنيثا لأن الذي يخرج من بلده يشعر بالوحشة ويشعر بالغربة، فالله يؤانسه يقول هذه أرضي فلا تستوحش، هذه بلادي فلا تكن في غربة، وأرض الله واسعة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا بأحسن، والمعنى الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة، أو يتعلق بحسنة، والحسنة على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا، والأول أرجح. وأرض الله واسعة يراد بها البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها، والمقصد من ذلك حظ على الهجرة، لكن الهجرة كما هي سائر الأعمال، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا يحتمل وجهين، أحدهما أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله، فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والثاني أن أجر الصابر بغير حصر، بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن، وهذا قول الجمهور. وما مناسبة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لقوله تعالى وأرض الله واسعة؟ لأن المهاجر يشعر بالشدة، من ترك وطنه ترك بلده عاش في بلد غيره يشعر بشدة ثقل لا يوصف ولا يفهمه أحد ولا يراه الناس ولا يقدرونه حق قدره، فالله تعالى يقول لك أجر بغير حساب جراء صبرك على ترك بلده. الإنسان الذي في بيته مرتاح لا يفهم معنى الهجرة، والإنسان الذي في بيته مرتاح لا يفهم معنى أن يغادر الإنسان وطنه. إنسان يكون في بلده له أملاك، له بيوت، له بساتين، عنده سيارات، يخرج منها في سبيل الله، فيأتي إلى بلد أخرى معه حقيبة فقط في يده، لا بيت ولا عمل ولا شيء، فيبدأ من الصفر. البدء من الصفر لمن تجاوز مسافة طويلة، ليس هذا أمرا صعبا شاقا مجهدا؟ لذلك أجره بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعموم اللفظ في هذه الآية في كل صبر، هذا عموم اللفظ، لكن خصوص السبب في هذه الآية لمن؟ للمهاجر. خصوص السبب ليس للمرأة التي نفد صبرها من زوجها، خصوص السبب ليس للزوج الذي نفد صبره من زوجته، خصوص السبب ليس لمن ضاقت عليه صعوبات التجارة أو صعوبات الزراعة أو صعوبات الصناعة، خصوص السبب للمهاجر في سبيل الله، عموم اللفظ لسائر الخلق. لذلك ما كان خصوص السبب هو أول ما يدخل، أول ما يدخل في اللفظ العام هو خصوص السبب الذي ورد من أجله، وقد ورد في من هاجر في سبيل الله تعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. اللام هنا يجوز أن تكون زائدة أو للتعليل، يعني وأمرت أن أكون، تكون لام زائدة، أو للتعليل وأمرت كي أكون أول المسلمين. ويكون المفعول على هذا محذوفا، فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت، أمرت أن أعبد الله كي أكون أول المسلمين، كيف عطفت أمرت وأمرت والمعنى واحد؟ فالجواب أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص، والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام، فهما معنيان اثنان. وكذلك قوله قل الله أعبد ليس تكرارا لقوله أمرت أن أعبد الله، لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة، والثاني إخبار بأنه يفعل العبادة. وقدم اسم الله تعالى للحصر قل الله أعبد مخلصا له دينه، للحصر واختصاص العبادة به وحده. فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا تهديد ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم على ما هم عليه. من الغريب، من العجيب، من الذي لا يفهم أن بعض الناس يأتون إلى مثل هذه الآية فاعبدوا ما شئتم من دونه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقولون هذه الإسلام فيه حرية، من يريد الكفر من يريد. الله تعالى يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كلام لا يصدر إلا عن إنسان شديد الجهل أو شديد المكر. إن كان لا يدري، لا يفهم اللغة، لا يفهم لغة العرب ولا يفهم معانيها ولا يقرأ ما قبل الآية وما بعدها، هذا إنسان شديد الجهل. وشديد الجهل هل يحق له أن يتكلم بالعلم؟ ما يحق له. إنسان في الصف الأول الابتدائي يحق له أن يدرس طلاب الجامعة؟ هل هذا مقبول؟ إذن هذا إنسان شديد الجهل أو شديد المكر. إنسان يعلم ما معنى هذا الكلام لكنه يغالط ويستغل جهل الناس فيخبرهم بغير الحقيقة، وهذا هو الأكثر في مثل هؤلاء. أنهم ماكرون خبثاء يفسدون دين الناس، فيقولون لهم يوجد في القرآن التخيير بين الإيمان والكفر، هذا ليس تخييرا، هذا يسمى تهديد، فاعبدوا ما شئتم من دونه. الأمر بالشيء المنهي عنه هذا تهديد وليس تخييرا، وهذا يستعمله الناس ليس فقط في لغة العرب وليس فقط في لغة القرآن، حتى يستعمله الناس في لغاتهم كافة. إذا جاء طفل وأمسك هذا يلعب به، ماذا يقول له الوالد؟ يقول له اترك، لا يترك، اترك، لا يترك، اترك، لا يترك. ماذا يقول له بعد ذلك؟ يقول اكسره، اكسره، اسقطه على الأرض. الوالد يدعوه إلى ماذا؟ إلى الأمر الذي سينال العقوبة بسببه. هل هذا تخيير؟ ما في أحد، ما في لغة من اللغات ولا عقل من العقول ولا فهم من الأفهام يفهم أن هذا إباحة. الإنسان العاقل السوي يفهم أن هذا تهديد، هذا تخويف، هذا إنذار، افعل هذا الشيء حتى تنال العقوبة الشديدة، لأنك بمجرد أن لا تتركه لا يستلزم عقوبة. إذا قلت للطفل اترك ولم يترك، هل ضربك إياه يعني مناسب؟ لا، لأن هذا مجرد إمساكه لا يحتاج إلى ضرب، لكن عندما يكسره صار مستحقا للضرب. كذلك هؤلاء عندما يعبدون ما شاءوا من دون الله، هم أمروا بطاعة الله لم يستجيبوا لطاعة الله، فأمروا باللفظ فقط، لم يؤمروا حقيقة، أمر لفظ، فأمروا بهذه العبادة لينالوا جزاءها من العقوبة. فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا تهديد ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم على ما هم عليه. تتمة الآية قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذا فعلتم هذا فذلك خسران مبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، جمع ظل بالضم، وهو ما غشي من فوق كالسقف، فقوله من فوقهم بين. وأما من تحتهم، لهم من فوقهم ظلل من النار يعني واضح بين، ومن تحتهم ظلل، فسماه ظلة لأنه سقف لمن تحتهم، فإن جهنم طبقات. وقيل سماه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. دائما يذكر في القرآن النار فيذكر بعدها الجنة، ويذكر العذاب فيذكر بعده الثواب. فهؤلاء لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. في مقابلهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. هؤلاء الذين في مقابلة أهل جهنم الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا منهم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وندعو، هناك أخت من أخواتنا مريضة في المستشفى وهي تحتاج إلى دعائكم،